إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد روى البخاري عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا الحديث بدأ الإمام البخاري جامعه الصحيح، كما بدأ به الإمام النووي كتابه المعروف بالأربعين النووية، كما بدأ به كثير من أصحاب الحديث مصنفاتهم، دلالة على أن معيار القبول للأعمال عند الله تبارك وتعالى إنما هو صلاح النية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم عن أبي هريرة: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. إذن النية هي الأساس، هي ميزان القبول عند الله تبارك وتعالى. هذا الحديث الذي ذكره أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وفي قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، دليل على أنه أخذ الحديث أو سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بلا واسطة. والعجيب أن هذا الحديث لم يروه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمر رضي الله عنه، مع أهمية هذا الحديث، ولكن له شواهد في القرآن وفي السنة. في القرآن يقول الله تعالى: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. فهذه نية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كما في البخاري: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. فقول النبي عليه الصلاة والسلام تبتغي بها وجه الله، هذه أيضا نية. المهم أن معنى الحديث أيها الإخوة ثابت بالقرآن والسنة، ولفظ الحديث انفرد به عمر رضي الله تعالى عنه وتلقته الأمة بالقبول. هذا الحديث ذكر العلماء أن له سببا، وهو أن بعض الصحابة كانوا يهاجرون من مكة إلى المدينة ابتغاء عرض دنيوي، يعني يريد أن يكسب مالا، يريد أن يتزوج امرأة، فيهاجر من أجل المرأة أو من أجل المال. ولذلك ذكر ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أحب امرأة واشترطت عليه أن يهاجر لكي يتزوجها، فهاجرت المرأة فهاجر وراءها. إذن هاجر الرجل من أجل المرأة، ما هاجر لله. وكانت المرأة تسمى أم قيس، فسماه الصحابة مهاجر أم قيس. ليه؟ لأنه هاجر من أجل المرأة، ما هاجر لله. وقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أن يجعلوا هجرتهم لله، أن تكون الهجرة من مكة إلى المدينة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تكون الهجرة لله ولرسول الله غير مشوبة ولا مخلوطة بباعث من البواعث الدنيوية أو من البواعث المادية. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يوجه إنسانا لم يفضحه أمام الناس، إنما كان عليه الصلاة والسلام يلقي توجيها عاما يفهم منه صاحب المشكلة أنه هو المقصود. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، والذي فعل هذا هو شخص واحد، ولكنه يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. من هنا أيها الإخوة، هاجر من هاجر من أجل المرأة. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد من المسلم أن يجرد نيته لله، أن يجعل الله ورضوان الله غايته، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن على المسلم أن يخلص النية لله، ألا ينوي بعبادته إلا وجه الله والدار الآخرة، كما قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مخلصين له الدين يعني مخلصين له العمل. وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني إن نويت الله تبارك وتعالى والدار الآخرة حصلت على ما تريد في الدنيا وفي الآخرة. تريد الله تبارك وتعالى، انتظر الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى. تريد الناس، خذ أجرك من الناس، لأن عملك هذا لا يقبله الله عز وجل إلا إذا أردت به وجه الله. قال الله تعالى: من كان يريد العاجلة، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. يعني ما قال عجلنا له ما يريد هو، بل قال ما نشاء، أي ما لا ما يشاء هو، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، يعني ليس لكل إنسان. إذن من الناس من يعطى ما يريد من الدنيا، ومنهم من يعطى شيئا منه، ومنهم من لا يعطى شيئا أبدا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. في الآية الأخرى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذا لابد لابد أن يجني الإنسان ثمرة هذا العمل الطيب الذي أراد به وجه الله في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا كان لابد من تصحيح النية، لأن النية هي أساس العمل. لأجل هذا عني المحدثون وعلماء السنة بهذا الحديث. قال الإمام أحمد رحمه الله: أصول الإسلام تدور على ثلاثة أحاديث. حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. وحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه الذي رواه الإمام البخاري ومسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. والحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فهو رد يعني أي مردود عليه. وفي رواية أخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من هنا جعل علماء الإسلام هذا الحديث ربع الإسلام أو ثلث الإسلام أو ثلث الدين. فمنهم من قال هو ربع الإسلام، ومنهم من قال هو ثلث العلم وثلث السنة. لأن الإسلام إنما يقوم بالقول والعمل والنية. يعني المسلم، قوام المسلم هو القول والعمل والنية، هذا هو كيان المسلم. وأهم عمل لهذه الثلاثة هو عمل القلب، هو عمل القلب. ومعيار عمل القلب هو النية. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله أن هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب العلم. يعني يدخل في الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام وفي الحج وفي أشياء كثيرة جدا. إذن النية أمر مهم أيها الإخوة، مهم جدا. والأعمال عندنا عبارة عن عبادات وطاعات، يعني هناك المباحات وهناك المحرمات أيضا. طبعا الطاعات والعبادات لا بد لها من نية حتى تقبل، حتى تقبل. ولذلك بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن كل عمل لا بد فيه من نية. كل عمل يعمله المسلم لا بد له من نية. فإذا خلت العبادة من النية الخالصة لا تقبل، لا تقبل. وأحب أن أنبه هنا أن النية ليست كلاما يقال باللسان، إنما هي عقد القلب على الفعل، وهي القصد، وهي شرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تبارك وتعالى. إذن هي عمل قلبي محض لا يتعلق بالجوارح على وجه الإطلاق. والمقصود بالنية أيها الإخوة هو تمييز العادات من العبادات. يعني أضرب لك مثالا، يعني رجل يأكل الطعام شهوة فقط، يعني يأكل الطعام لأنه جائع فيأكل، ورجل آخر يأكل الطعام امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فأكل الأول هذا الذي أكل من أجل الشهوة أكله عادة، وأكل الثاني عبادة لأنه أكل امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. رجل آخر يغتسل بالماء تبردا يعني من شدة الحر، والثاني يغتسل من الجنابة. فالأول عادة والثاني عبادة. لأجل هذا لو كان على الإنسان جنابة ثم انغمس في البحر للتبرد بغير نية لم يجزئه ذلك على الإطلاق. ليه؟ لأنه لابد من النية، والنية محلها القلب، لا ينطق بها اللسان. ليه؟ لأنك تتعبد لمن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذن هي النية لا تنطق باللسان، ولذلك النية التي تقال باللسان هذه ليست نية كما يفعل بعض الناس الآن للأسف حينما يدخل في الصلاة يقول نويت أصلي العشاء 4 ركعات فرضا علي لله العلي العظيم مستقبلا للقبلة جماعة خلف الإمام الفلان. هذه ليست نية أيها الإخوة، وما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أسرت عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ولا عن أحد من الأئمة المعروفين. إذن النية أن تكون مستحضرا في قلبك أنك ستصلي لله في قلبك، المهم أن يكون عملك كله لله، صلاتك لله، زكاتك لله، صيامك لله، حجك لله، تؤدي العمل لله تبارك وتعالى لا رياء ولا سمعة. إذن معنى النية هنا أن تقصد بها وجه الله تبارك وتعالى كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. لا تقبل أي طاعة بغير نية. إذن العبادات والطاعات لا بد لها من نية، لا تقبل إلا بنية، والنية قد تؤثر في العبادات والمباحات أثر عظيم جدا، حتى أن الإنسان المسلم يعمل العمل الناقص فيكمله الله تبارك وتعالى له بسبب صدق نيته، كما ورد في القرآن الكريم ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. رجل خرج من بيته مهاجرا وفي الطريق مات في الطريق أدركه الموت فقد وقع أجره على الله وتمت له الهجرة، لأنه خرج مهاجرا لله تبارك وتعالى بنيته في سبيل الله، وكتب الله عز وجل له ثواب الهجرة. والهجرة أيها الأخوة أن ينتقل المسلم من دار الكفر إلى دار الإسلام، يعني مثال أن يكون إنسان مثلا يعيش في أمريكا مثلا وأمريكا دار كفر فيسلم ولا يتمكن من إظهار دينه هناك فيهاجر إلى دار الإسلام، يعني إلى بلاد الإسلام. هذه الهجرة نوع من أنواع الهجرة، يهاجر من دار الكفر إلى من ديار الكفر إلى ديار الإسلام أو إلى بلاد الإسلام. هناك أيضا نوع آخر من الهجرة وهي هجرة العمل، وهي أن يهجر المسلم ما نهاه الله تبارك وتعالى عنه من المعاصي والمحرمات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، يعني أن يهجر ما نهى الله عنه، تهجر ما حرم الله من الغش، من الكذب، من أكل الحرام، من السب، من عقوق الوالدين، من قطيعة الأرحام، تهجر كل شيء حرمه الله تبارك وتعالى. ثم الإنسان قد لا يعمل العمل الصالح ولكن يكتب له بنيته، يكتب له بنيته أجر النية. ورد في صحيح مسلم لبعض الناس تكتب له الشهادة وهو في بيته، كما جاء في صحيح مسلم من حديث سهل بن حنيف قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. سبحان الله. انظر إلى خالد بن الوليد الذي اشترك في هذه الغزوات المظفرة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد الخلفاء الراشدين، وبعدين مات على فراشه. ألا يكتب له أجر الشهيد؟ يكتب له إن شاء الله تعالى أجر الشهيد. بينما في الحديث الآخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. واحد يقتل بأيدي المشركين وبأيدي الكفار في المعركة وليس شهيدا، وإنسان آخر يموت على فراشه وهو في عداد الشهداء. نعم نعم، إذن النية لها فائدة عظيمة جدا. ورد في الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل أتاه الله علما ومالا فهو يعمل به فيما يرضي الله عز وجل، يعني علم أن لله فيه حقا فوصل به رحمه وعمل به في طاعة الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهذا بأفضل المنازل. إنسان أعطاه الله عز وجل العلم والمال، فعلم أن المال مال الله، وأن خير المال أن ينفقه في طاعة الله عز وجل، وصل به رحمه، أدى به حق الله فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا بأفضل المنازل. الصنف الثاني: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فقال: لو أن لي مالا لعملت مثل ما يعمل فلان، يعني كنت أتصدق به وأبني مساجد وأعطي الفقراء وأصل الرحم وأفعل كذا وأفعل كذا. فعاش بهذه النية فعلم الله سبحانه وتعالى صدق نيته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء، هو وصاحب المال وصاحب الملايين الذي ينفقها في طاعة الله عز وجل في الأجر سواء. الصنف الثالث: رجل آتاه الله تبارك وتعالى مالا ولم يؤته علما، عنده ملايين لكن لم يؤت العقل ولا العلم ولا البصيرة، فلم يعلم أن لله في ماله حقا، ولم يصل به رحمه، ولم يؤدي لله فيه حقا، يعني أنفق المال فيما حرم الله عز وجل. فهذا آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهذا بأبخث المنازل. الصنف الرابع بقى: رجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا، لا مال ولا علم، فقال: لو أن لي مالا لعملت مثل ما عمل فلان، يعني كنت أشرب الخمر وأصاحب النساء وأفعل كذا وأفعل كذا، تخيل كثير من المعاصي والمحرمات، تمنى كثير من المعاصي والمحرمات. الرجل ده ما عملش حاجة خالص، لكنه عاش بهذه النية الخبيثة وبهذه الأماني الخبيثة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء. إذن قصر دينه ودنياه. انظر إلى الشاهد من هذا الحديث: الصنف الثاني والصنف الرابع. الصنف الثاني أخذ أجر الصنف الأول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. الصنف الرابع أخذ وزر الصنف الثالث، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فهما في الوزر سواء. إذن النية ممكن تعطي الإنسان ثواب أعمال لم يعملها من أعمال الخير، وممكن أيضا أن تراكم عليه أعمالا لم يعملها من المعاصي والمحرمات والسيئات، تراكم عليه معاصي وسيئات إذا كان ينويها، يعني إذا وصل إلى درجة العزم على الفعل. إنما إذا كان مجرد خواطر عارضة لا تستقر في النفس، مجرد حديث نفس لم تصل إلى درجة العزم، فهذه يعفو الله تبارك وتعالى عنه، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم إن الله عفى عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. يبقى أحاديث النفس هذه في دائرة العفو إلا إذا خرجت إلى حيز التنفيذ، يعني إذا خرجت إلى حيز التنفيذ بعمل أو فعل أو كلام، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا. في البخاري أيضا من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا هو القاتل، فما بال المقتول؟ يعني القاتل ده في النار لأنه قتل، فلماذا يكون المقتول في النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان حريصا على قتل صاحبه. يبقى المقتول كان في النار ليه؟ لأنه ينوي قتل أخيه، فسبقت يد الآخر فقتله. إن كل واحد منهما داخل المعركة وفي نيته قتل أخيه، لذلك كان كلاهما في النار والعياذ بالله رب العالمين. إذن مسألة النية والإخوة مسألة في غاية الأهمية. يبقى الإنسان المسلم قد لا يعمل بالعمل الصالح ولكن بنيته يكتب له هذا العمل، يعني إذا نوى المسلم العمل الصالح ولكن حبسه عنه حابس يكتب له الأجر. ورد في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية أخرى إلا شركوكم الأجر. وفي حديث أنس رضي الله عنه رجعنا من غزوة تبوك مع النبي عليه الصلاة والسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم الأجر. خلي بالك، يعني وهم في بيوتهم أخذوا الأجر، وهم في بيوتهم يعني أخذوا أجر الجهاد وهم في بيوتهم. قالوا الصحابة تعجبوا قالوا لما يا رسول الله؟ قال حبسهم العذر. هناك بعض الصحابة كانوا يتمنون أن يكونوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وذهبوا إليه وأرادوا أن يحملهم فلم يجدوا ما يحملهم عليه لم يجدوا ما يركبون، قال الله تعالى فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. رجعوا لم يجدوا ركائب رجعوا. فهؤلاء كتب لهم أجر الجهاد وهم في بيوتهم إذن أيضا قد يقع العمل خطأ ولكن النية تصححه، كما ورد في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال لأتصدقن الليلة بصدقة خرج بصدقته في الظلام في الليل حتى لا يراه أحد، رجل صادق النية يريد أن يتصدق، يريد البعد عن الرياء والسمعة، خرج في جنح الليل فأبصر رجلا في الظلام قابله ظنه فقيرا فأعطاه الصدقة خلاص، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق، الناس يحدث بعضهم بعضا فلان خرج أعطى صدقة فوقعت في يد فلان السارق، صدقة لم تقع في يد من يستحق إنما وقعت في يد سارق، فقال الحمد لله على سارق. وفي الليلة الثانية خرج، وفي هذه الليلة الثانية قابلته امرأة في الظلام فأعطاها الصدقة، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على زانية، يعني الصدقة هنا وقعت في يد امرأة زانية لا تستحق، فقال الحمد لله على زانية. في اليوم الثالث قال لأتصدقن الليلة بصدقة، خرج فقابله رجل فأعطاه الصدقة، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على غني، غني يعني لا يستحق الصدقة مش محتاج، المرة دي ليس سارقا ولا زانية ولكن إنسان غني غير محتاج، فقال الحمد لله على زانية على سارق وعلى زانية وعلى غني، وظن الرجل أن صدقاته أن صدقاته الثلاث لم تقبل، يعني لم تقع في موقعها الصحيح ولم تحظى بالقبول، فنام فأتاه آت في نومه فقال له أما صدقتك فقبلت وأما السارق فلعله يتوب من السرقة وأما الزانية فلعلها تستعف عن زناها، لعل الذي دفعها إلى الزنا الحاجة فأنت سددت حاجتها، أما صدقتك على غني فلعله يعتبر فينفق مما أتاه الله تبارك وتعالى. فإذن النية هنا أيها الإخوة صححت الخطأ. أيضا في المباحات والنية قد تحول المباحات تحولها إلى عبادات، يعني الأمور المباحة قد تتحول إلى عبادات إخلاص النية، يعني الأشياء التي يفعلها الناس في حياتهم يعني ممكن تتحول بالنية الصادقة إلى طاعة وقربة إلى الله تبارك وتعالى. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما حث الصحابة على الصدقة وإن كل عضو من أعضاء الإنسان عليه صدقة كل يوم، الصحابة استكثروا ذلك من أين لهم الصدقة، فقال عليه الصلاة والسلام التسبيحة صدقة والتهليلة صدقة والتكبيرة صدقة وحملك الرجل الضعيف على دابته صدقة والكلمة الطيبة صدقة وتبسمك في وجه أخيك صدقة وأمرك بالمعروف صدقة ونهيك عن المنكر صدقة. حتى قال عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. بضع يعني الفرج. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: نعم، أليس إذا وضعها في حرام كان عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: كذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. أتحتسبون بالشر ولا تحتسبون بالخير؟ حتى بهذه الشهوات ممكن أن تحصل الأجر. نعم نعم، فهذا جانب من العادات التي تحولت إلى عبادات بصدق النية وبإخلاص النية. وفي الحديث: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له صدقة. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. سيدنا داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، كان بيعمل، كان بيشتغل، كان بيعمل حداد، بيشتغل حداد، يعني بيصنع الدروع، لباس الحرب. فلو عملت هذا العمل استجابة لنداء الله ولنداء رسوله صلى الله عليه وسلم، واستجابة لأمر الله تبارك وتعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، واستجابة لأمر الله تعالى: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، لو عملت هذا كان عملك الدنيوي طاعة وعبادة لله تبارك وتعالى، طاعة لله تبارك وتعالى. هناك قسم لا تؤثر فيه النية، وهو قسم المعاصي والمحرمات. لا تنقلب المعاصي والمحرمات طاعات بالنية أبدا، يعني لا يجوز للإنسان أنه يكسب المال الحرام مثلا ليبني به مسجدا مثلا، لا يجوز أن تجمع المال الحرام بالربا ثم تتصدق به. كذلك تجمع المال الحرام وتقول: أنا أتصدق به أو أعمل مشروعا خيريا، لا لا يصلح هذا أبدا بأي حال من الأحوال. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، الطيب لا يقبل إلا الطيب، الطيب من الأفعال والطيب من الأقوال والطيب من المكاسب والطيب من الناس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة له، وأن يجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.